الدرس هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ده هو خال، شوف خال مين؟ خال جده، خال جده، وتعرف ونزل عنده. هذا حق الرحم. مين فينا النهارده عارف اسم عمه؟ بلاش عمه ابيه، ما هو الاحن والمحن بين الناس قطعت الارحام، قطعت الارحام. الولد لا يعرف عمه نظرا للايه؟ للمداخلات السيئه بين ابيه وبين عمه، ومن ثم لا يعرف ابناء عمومته ولا ابناء خولته. يعيش في قرية يعيره الناس بأنه مقطوع من شجرة، وله ألف عم وألف خال. انتبه. فالمطلوب أن تتعلم من أرحام. أنا أصلاً رايح يتعرف على مين؟ على أخوال جده، على أخوال جده. انتبه. إذن فبنو النجار أخوال عبد المطلب، لكن تعال معي، أرسل إلى بني النجار فجاءوا. انظر في وصف أنس: فجاءوا متقلد السيوف. أين يحمل السيف؟ السيف محمله على إيه؟ على الجانب، سواء على يمينه أو على يساره. لكن بني النجار جاءوا يحملون السيوف في أعناقه. شوف متقلل السيوف، يعني السيف الرقبة، حاطين حمالة كده، وإيه وهو نازل كده في الرقبة كده. الله، ليه يعني الكلام ده؟ نفهم منها إيه؟ نفهم منها كتير جدا. أول حاجة، المدينة كانت يثرب، كان اللي يسكنها مين؟ اليهود. يبقى معناها يا رسول الله إحنا قرايبك وجايين والسيوف رقابنا، يعني نحن في استعداد لنصرتك، ما تخافش. شوف المقابله عامله ازاي، المقابله عامله يعني ما تخافش، السيوف رقابنا، احنا في ذاك. فجاءوا ليؤكدوا نصرته وليخوفوا اليهود، ده ليه منه، اوعى حد يرفع راسه. فجاءوا متقلد السيوف. قال انس: كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. والراحلة اسم لما يركب من الإبل، وراحلته يومئذ كانت القصواء. اسمها ايه؟ القصواء. قال انس: وابو بكر ردفة، يعني راكب فين؟ خلف. اقف شوية. الله، مش هم مهاجرين سوا؟ مهاجرين سوا من مكة، كانوا جايين ازاي؟ كل واحد على ناقة. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها من ابو بكر كده. طيب، امال هنا الاثنين على واحده ليه؟ واين ذهبت ناقه الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ راحت فين؟ راحت فين الناقه؟ مش ده برضه سؤال؟ ما انت لما تقرا الروايه اقراها كده، فصصها فصصها، ما تعديش عليك كده. فما حكمه ركوب الصديق خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ركب وراه ليه؟ واين ذهبت ناقته؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لعله ابقاها عند بني عمرو بن عوف لمرضه، لعلها مرضت فابقاها عنده. واخرون يقولون لعله لما وصل للمدينه اراد ان ياتي باهله فارسلها اليهم في مكه لياتوا عليها، وبرضه كلام مقنع. لا، هناك بدت افهام عاليه شويه، قالوا لا، الحكمه مش كده بس، ممكن يبقى صحيح، بس اصح منه انه ركب خلفه لانه تابعه، تابعه لوحده ثانيه. قالوا لخوفه عليه. الله، ازاي ده هو اليهود؟ لا، قالوا الثالثه، قالوا في هذا فهم ان هذا خليفته من بعده. شوف الفهم يوم منين،

فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. نبشت لماذا؟ لأن قبر المشرك غير محترم، هو ليس بمحترم في حياته وهو حي، بعد مماته مع كذلك هو جيفة، وجيفته ليست كجيفة غيره. لما كان مهاما في حياته كان أشد إهانة بعد مماته. وقال العلماء إن القبور كانت قديمة أي دارسة، تاهت معالمها، تاهت معالمها، فحفروا فأمر بالعظام فجمعت وإيه وقبرت في مكان آخر، وقبرت في مكان آخر. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، سواء كانت فحر أو كان بناء متهادم فسويت، وبالنخل فقطع. انتبه، النخل بقطعوه ليه؟ انتبه شوية كده بالراحة. النخل ده بالوصف اللي انت شايفه ده خرب وقبور، يعني معناها النخل ده قديم ما بنزلوش مية، معناها ممكن يبقى مثمر وممكن يكون غير مثمر، وممكن يكون برضو إن النخل كان فيه ثمر لكن ثمر غير ناهض لأنه غير مرعي ما يقوم عليه أحد. لذلك انتبه، ممكن واحد يحتاج يقول لك الله إزاي بتقطعوا النخل، فتقول له النخل المنقطع الذي أمر بقطعه أمر به للمصلحة وهي بناء المسجد، ثانيا لعله لم يكن فيه ثمر، يمكن كان ذكور، يمكن كان ذكور، لعله من عدم رعايته يعني لم يعد فيه ثمر، كان يثمر من قبل، ما النخلة لما ترعاها بتأتي لك بثمر، لكن لما تهملها من رعاية الثمر إيه يعني ينتهي مرة فمرة وهكذا. ثم بالخراب فسويت وبالنخل فقطع. قال أنس رضي الله عنه فصف النخل قبلة المسجد. قبلة المسجد معناها إيه؟

معلش هو الرجل بارك الله فيه يعني يتكلم بيصرح بما في فؤاده، ما أحد يضحك، يصرح بما في فؤاده، وكلنا ضعاف، نحن نمسح على بعض، ما احنا ضعاف، ما انا بتمنى كلمة منها. انت تعمل هنا انك يعني لا كلتنا كده، اوعى حد يطلع بره الايه بره الدايرة. ممكن امثل عليك اني انا هناك يعني امثل دوري، لا كلتنا هكذا، هذا فينا، هذا طبع الناس. الواحد منا كلمة تلينه وكلمة تخليه فوق يطير ويسيب عقله. هو يعني هو يحبها، مفاد هذه الرسالة هو يحبها، لكن هذه الأخت نسأل الله لنا ولها الهداية، يعني ما ينبغي أن يكون هذا أبدا. ولكني أقول لهذا الأخ، هو الذي أدى بنفسه إلى أن يصل لهذه النتيجة، وهذا من الخطأ عند الرجال. عندما أخطب ينبغي ألا نكثر الكلام في جلسات الناس. أنا خطبت ودخلت البيت على أني خاطب، مش نقعد نسرسر في الكلام. السرسرة في الكلام تقوي المرأة على الرجل، تعرف مكان ضعفه وتبدأ تلعب بيه، يبقى هي عارفة إيه اللي يقتله. لذلك ينبغي أن يكون الشاب عبرة لغيره، عبرة لغيره. إذا عقدت فزر غبا تزدد حبا، لما تبقى تزور كده زيارة كده مقتصدة كل أسبوعين تروح مرة، تقول تظل غاليا طوال العمر، ما تملكش أبدا، وتبقى هي في الانتظار تطلع فوق السطح وفوق خالص عشان تشم هواك، وتبقى بتتشرب انها تشوفك. لكن لما تروح كل يوم تملك تملك، وعندما تملك تتجرأ عليك ودرك اذا كان عاجبك. وانا طبعا محتاج، يقوم اقول لا خلا عجبني، وبعدها يقول لك اسمع، طب ايه رايك ما تفلكش وجيبها من جهتك انت علشان ما تحرجنيش مع اهلي. يبقى هي وقفت على شخصيته، ولما تسجل ليها هذا عنوان على انك ضعيف الشخصيه. بتسجل ليه؟ ما تسجلش. كيف يليق بك لو وفقتما للزواج؟ كيف تعيش معها وقد سجلت لها بهذا الاسلوب؟ ولو علمت هي هذا الامر ممكن تعند وتقول لك نتزوج، ولما تتزوج تسجل لك هي وتبدا تنفض في اسرارك. لا، هذا الاسلوب لا يليق ابدا، لا يليق ابدا. انا عندما ذهبت قلت زوجني، قال زوجك بالصراحه بالعلن. كذلك عندما لا تريد هي آتي بها أمام أبيها، وهذه من الأخطاء الشائعة، هي ما قالت له الكلام إلا في خلوة. انتبه، ما قالت له الكلام إلا في خلوة، بدليل أن أحدا لم يسمعهما، يبقى خلوة. والخلوة دي اللي احنا باستمرار بنحذر منها، بنحذر من هذه الخلوة. هذه الخلوة توجب مهرا، توجب مهرا مهما كان. لو انت عاقل لا يجدك ان تخلو بها ابدا، لغايه ما تاخذها البيت عندك وانت حر، لكن هذا ترتب على خلوه، والخلوه محظوره. يبقى انت بتحصد ثمار ما زرعت. فصارح بها اباها، والتسجيل احرقه، لانه يدينك ولا يكون لك حجه. الرجاء إعادة خطبة الجمعة في مسجد عيدروس. طب أنت تطلب صعب، بتطلب الصعب، هو عايز إعادة خطبة الجمعة. طب أنا ما هو الإعادة ديت أنت ورزقك. أنا لو أعدت الخطبة ما أستطيع أن أقولها، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكل منا يصعد المنبر وهو مسلوب، مسلوب والله الذي يمن. طلعت كده رزقه، لما اجي اعيدها بوقت ممكن اعيدها بوجه اقل، وممكن التوفيق يجانبني، وعموما اجعل هذه مع ايه ما تشتغلش بيها، وانا وانت يوم الجمعه الجايه ان شاء الله رزقنا على الله. نعم ان شاء الله في العروس الجمعه الجايه في العروس ان شاء الله. هو يقول انا قسما انا بريء من حلق وسلق وخرق. ما معنى الحديث؟ حلق الشعر على سبيل الحسن مع ازاي، وخرق يعني خرق الثوب نعم الحزن من حزنه واعتراضه على امر الله راح نقص الشعر زيرو عند الوفاه. اليوم بيعكسوها برضه يعني هو نقول له يا اخي الفاضل اترك اللحى سنه انا سلام، يقول لك يا عم عايز تكتبوا اسمي طيب، ولما يموت له عزيز او رفيق روح مسايب اللحية. يعني انت هنا مش خايف؟ انت هنا مش خايف؟ يا اخي دعها لله، دعها لله، اتركها لله. اما اعفاءها للحزن لا تساب عليه بل تأسم. شوف معايا ازاي؟ هو اعفاه لكن يأسم لماذا؟ لانه ما اعفاها سنة، لما اعفاها من قبيل العادة السيئة للحزن. حكم اتباع النساء جنائز وضحناه في شرح الكتاب، وضحنا ان المرأة لا يجوز لها ان تتبع الجنازة في حدود وضحناها لما ذكرنا قصة وفاة رقية رضي الله عنها وارضاها، من جلوس فاطمة رضي الله عنها وارضاها على شفير قبرها تبكي. وهذا بينا الرواية وجئنا بها إلى هنا، وقلنا إنها في عند الشيخ الألباني في الصحيح، لكن قلنا في حدود أن تلتزم بزيها الشرعي وبلا مخالطة للرجال وهكذا، وده اليوم مش متوافق. دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلق. النقع والقلق اللي هو دعوة الجاهلية، تنوح يا جمل يا قفصي يا اللي كنت مهمين وكنت شبعني، ها ده لا يجوز. أما البكاء مسموح في البكاء، مسموح في البكاء. هل من مات في سبيل تحرير وطنه شهيد أو دفاعه عن وطنه فليس من دفاع عن العرض أو المال؟ بيتك على الكاميريات، بيتك تقاد الفرس الصغير، بتقول له بيتك يعني ادخل بيتك، والبيت هو الوطن. واحد جاي ياخد مني بيتي اسلمه له ولا دافع عنه؟ طيب يا اخي ده الوطن ده يعني بلدي وبلد غيري، يبقى دفاعي عن وطني. اذا قتلت فانا شهيد، شوف إذا قتلت فأنا شهيد. من مات دون عمله فهو شهيد، ومن مات إلى آخر الرواية، إلى آخر الرواية. يعمل في مجال الطباعة ويطلب منه أحيانا أن يطبع الصور الشخصية والصور الفرعونية على الملابس، فهل هذا حرام؟ هذا من المنهي عنه، هذا من المنهي عنه، تطبع الصور على الملابس من المنهي عنه، وهذا يكلف المرء به في القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس النافخ. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والسؤال ده صاحبه هيجاوبنا على الباب أكيد، ما هو مش حاسبوني كده، ما هو كل واحد قدم ورقة وما جاتش هيجاوبنا على الباب. فقول بسم الله ما شاء الله. هل في شيء وما الصحيح لا حرج فيه؟ هذا ذكر الله عز وجل. صناع الدقيق البلدي المدعم من الافران، هل في شيء؟ نعم، تهريب بالمال العام. الدقيق المدعم راح يفر من قبيل